Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 شالوتينيه سكنيه سو كات 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. Galbūt rytoj oras bus geresnis. كيف عرفت هذا؟ Iš kur jūs tai žinote? أأمل أنه سيتحسن. Aš tikiuosi, kad jis bus geresnis. سيأتي بكل تأكيد. Jis tikrai ateis. هل هذا أكيد؟ Ar tikrai? أعلم أنه سيأتي. Aš žinau, kad jis ateis. سيتصل بالتأكيد. Jis tikrai paskambins. حقا؟ Tikrai? أعتقد أنه سيتصل. Aš manau, tikiu, kad jis paskambins. النبيت عتيق مؤكدا. Vynas yra tikrai senas. أتعرف ذلك بالضبط؟ Ar jūs tai tikrai žinote? أظن أنه عتيق. Aš spėju, kad jis senas. مديرنا يبدو حسن المظهر. Mūsų šefas gerai atrodo. أترى هكذا؟ Jūs taip manote? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Aš manau, kad jis net labai gerai atrodo. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Šefas tikriausiai turi draugę. أتعتقد ذلك حقا؟ Ar tikrai taip manote? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Gali būti, kad jis turi draugę.